صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سيد الشهداء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. تتعالى كثير من النداءات بين فينة وأخرى من قبل جملة من المثقفين بإعادة قراءة التراث، ويطالبون بتجديد التراث، كما أنهم يدعون إلى إعادة النظر فيه ومحاولة صياغته صياغة جديدة. إن أول ما ينبغي الوقوف عنده، ما هو مقصودكم من التجديد والتراث الذي تودون أن يعمد إلى تجديده؟ وبالتالي هل يمكن القبول بذلك أم لا؟ من النقاط المهمة التي ينبغي الالتفات لها قبل الحديث عن تجديد التراث، ينبغي الالتفات إلى أن مفهومي الثقافة والتراث من المفاهيم التي يحيطها غموض كبير جدا، والسبب في ذلك تعدد الاستعمالات التي استعمل فيها هذان المفهومان. فالتراث على سبيل المثال، عندما نود أن نعمد إلى دراسته حتى نقرر بأنه مما يقبل التجديد أو لا يقبل التجديد، نحتاج بداية أن نحدد ما هو المقصود من التراث. لو رجعنا للمصادر لوجدنا أن التراث قد كان يستعمل بمعنى معين، ثم بعد ذلك وجراء التطور والتكامل في العلوم المعرفية والقضايا التاريخية، صار التراث يستعمل في معنى آخر، وصار التراث يستعمل في مفهوم مغاير للمفهوم الذي كان يستعمل فيه من قبل. فبالتالي عندما تدعوني إلى تجديد التراث أو تدعوني إلى إعادة النظر في الموروث، ما هو التراث الذي تطالبني بتجديده؟ هل تطالبني بتجديد التراث الذي كان معروفا في السابق، أم تدعوني إلى تجديد التراث بعد وجود التطور والتقدم والتكامل؟ وكذلك الأمر بالنسبة للثقافة وللمثقف. فإننا عندما نتأمل في مفهوم الثقافة نجد أن هناك تغيراً كلياً جداً في حقيقة الثقافة. ما هو المقصود من المثقف؟ هل المقصود من المثقف عبارة عن المدى الواسع للمعاني، بحيث يكون شاملاً للفيلسوف وشاملاً للمفكر وشاملاً للعالم وشاملاً حتى لأنصاف المتعلمين، أم أن المقصود من المثقف هو خصوص ما واحد هو خصوص واحد من هؤلاء الذين ذكرت؟ لا يطلق المثقف إلا على خصوص الفيلسوف أو على خصوص المفكر أو على خصوص العالم وهكذا. فهذه نقطة في الحقيقة تجعلنا عندما نرد في هكذا مباحث نعيش حالة من الضبابية أو نعيش حالة من المطاطية، لا تستطيع أن تسيطر على المطلب من جهة محددة، لأن مفهوم الثقافة مفهوم مطاطي. فهل يقصد هذا المعنى أم يقصد ذا المعنى أم يقصد ذاك؟ من هو المثقف؟ وهكذا. حتى يتضح كلامي بصورة أكثر فعلية، عندنا رؤيتان للمثقف. الرؤية الأولى هي الرؤية المتحررة صح التعبير، والرؤية الثانية هي الرؤية الإسلامية. لو جئنا الآن للرؤية المتحررة، أمكننا أن نقول بأن المثقف في مجتمعنا إنما هو عبارة عن استنساخ للمثقف الموجود في المجتمع الغربي. التفت معي، المثقف الموجود في المجتمع الغربي له مجموعة من الرؤى والمعتقدات، والمثقف الموجود في مجتمعنا إنما هو عملية استنساخية للمثقف الموجود في المجتمع الغربي، وبالتالي ما دام عملية استنساخ إذن لا يمكن قبوله. أوضح ذلك أكثر. عندما نجمع الكلمات الموجودة حول ما يذكره المفكرون الغربيون حول المثقف والثقافة، نجد أنهم يقررون بأن الثقافة عبارة عن نهضة علمية وفكرية انطلقت منذ عهد الثورات الفرنسية والثورات التي وقعت في القرن 19 ميلادي. جراء هذه الثورات التي حصلت في تلك الأزمنة انطلقت النهضة العلمية والفكرية فأنجبت الثقافة، ولذلك يقررون بأن هذه النهضة كانت تستهدف الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تنطوي على مجموعة من الخرافات والأساطير، فأراد المثقفون تحرير المجتمع من استعباد الكنيسة وسيطرتها على الأمة، وتحرير المجتمع من الخرافات والأساطير الموجودة عند الكنيسة وتبث في أوساط الناس. ذا المعنى الذي يذكره المفكرون الغربيون حول الثقافة. هذا المعنى لو جئنا نتأمل لخلصنا في نتيجته إلى أن الثقافة عمل يقف أمام الخرافة ويسعى إلى إبطال الأساطير. إذن هذا أمر معقول ومقبول، لا يمكن رفضه، بل يمكن القول أن الرؤية الإسلامية تنسجم تماماً مع أطروحة الفكر الغربي في قضية الثقافة. ليش؟ لأن الأطروحة الإسلامية للثقافة تنطلق من خلال بيان الأسس العامة التي تقوم عليها أسس المعرفة والهداية لطريق الحق، وهو ما يسمى بعملية التنوير الفكري أو ما يسمى بعملية تحرير الفكر. شوف القرآن الكريم في العديد من آياته يدعو إلى تحرير الفكر ويدعو إلى إعطائه مجال حتى ينطلق الإنسان. رفض الإسلام قضية تقليد الآباء، لا، رفض الإسلام لقضية تقليد الآباء منشأه أنه نوع من أنواع أسر الفكر وجعله مستعبدا مسيطرا عليه من قبل الفكرة الموجودة عند الآباء، بينما القرآن يؤكد أولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. هذا المعنى واضح، أن الآباء يسيرون خلف الأساطير يتبعون الخرافات من دون أن يكون هناك إعمال لعنصر العقل. إذن أطروحة الإسلام تتمثل في تحرير الفكر، وتحرير الفكر إنما يكون من خلال عدم جعله أسيرا للخرافة أو الأسطورة، فينسجم الإسلام انسجاما تاما مع ما يذكره علماء الغرب في حقيقة الثقافة. اجل المثقف بعد ذلك، المثقف ما هو؟ أنت لما تتحدث عن المثقف الذي يدعو إلى التجديد، هذه النقطة المهمة. زين، حتى بعد ذلك نتعرض إلى مسألة التجديد من حيث الإمكان وعدمه. أنت لما اجي إلى المثقف اللي يدعو إلى التجديد، من هو المثقف الذي يدعو للتجديد؟ التفت معي مرة، إحنا نعرف المثقف طبقا لما هو موجود في الغرب، ومرة نعرف المثقف اسمح لي بالعبارة في العالم الثالث. زين، المثقف في المجتمع الغربي ينطوي على أصحاب التنظير، على أصحاب التنظير وعلى المفكرين والفلاسفة والكتاب والعلماء وأصحاب النظريات، سواء في المجالات الاجتماعية أم في المجالات الاقتصادية وغير ذلك. فتجد أنه عندما يتحدث عن المثقف في المجتمع الغربي يكون النظر إلى فيلسوف، إلى عالم كلام، إلى صاحب نظرية أو صاحب رؤية، رجل منظر فيوسم بهذه السمة. تعال أنت الآن إلى المثقف في مجتمعنا إحنا، من هو المثقف في مجتمعنا؟ دعني للحظة من الرؤية الإسلامية التي ذكرت. المثقف في الحقيقة في العالم الثالث إنما هو مقلد للمجتمع الغربي تقليداً أعمى، ولذلك ينسلق المثقف في مثل هكذا مجتمعات عن هوية الدينية أو عن هوية الوطنية وعن هوية الفكرية، ويتبع المثقف في المجتمع الغربي من دون أن ينظر للحقيقة. أقرب لك بمثال. المثقف في المجتمع الغربي هو الإنسان الذي يقف أمام الأسطورة ويقف أمام الخرافة. اجي بعد ذلك إلى المثقف في مجتمعنا، يريد أيضاً يكون نسخة مكررة من المثقف في المجتمع الغربي من دون أن يلتفت إلى أن هناك بعض الحقائق الثابتة عندنا مما قد يعتقده المثقف في المجتمع الغربي، فيعتبره المثقف في المجتمع الغربي خرافة أو أسطورة، بينما هو من أمهات ما نعتقد ونلتزم. أعطيك مثال، تجيب لك واحد من المثقفين في المجتمع الغربي، فيلسوف، دكتور، صاحب نظرية، وخلى ينظر إلى المسلمين يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهم يتزاحمون من أجل رمي جمرة العقبة الكبرى، قاعدين عندهم 7 حصيات وقاعدين يرمون الشيطان في أرض منى. ايش راح يقول ذاك المثقف الغربي؟ راح يقول لي أسطورة، هذه خرافة، وهذا ما يمكن أن نقبله أو أن نلتزم به. شنو أنتوا قاعدين تصطكون، تزدحمون، تتقاتلون من أجل أن ترجموا هذا العمود؟ وين إبليس؟ هذا إبليس موجود في هذا العمود؟ هذا يعني إبليس موجود في العمود مطروح داخله، يعني مربوط وثابت إبليس حتى أنتوا قاعدين ترمون؟ أنتوا ترمون حجرة على حجرة، وبالتالي ما الارتباط بإبليس أصلاً. يجيك الآن بعض المثقفين في مجتمعنا يقول لك هذه رمي الجمار بخرافة من الخرافات. شوف كيف المسخ والاستنساخ والتجرد عن الهوية والتقليد الأعمى الذي يكون للثقافة الغربية، وبالتالي يجي يقول لك هذا فعلا أمر غير مقبول. جيب انت واحد من المفكرين والمثقفين الغربيين، خلي شوف المسلمين يدورون حول الكعبة المعظمة 7 أشواط. طيب ليش قال لك هذا عبادة؟ شو راح يقول لك ذاك الوقت؟ طبيعي راح يقول لك بأن هذه خرافة من الخرافات، أو هذا عمل لا معنى ولا أثر له أو فائدة أي قيمة أي يلتزم بهذا المعنى حتى يتأدى به عمل أو نسك أو عبادة. وهذا فعلا الآن اللي احنا نعانيه، أن رواد التنوير أو رواد التجديد، من يسمون أنفسهم بالمثقفين، يدعون اليوم إلى مثل هكذا قضية. طيب يا أخي، هناك فرق انت ليش عشت عملية التقليد الأعمى للمثقف الغربي؟ ذاك المثقف الغربي يعتقد أن هذه أمور لا أساس لها، ولذا أطلق عليها أنها أساطير أو خرافات، بينما على العكس تماماً أنت هذه من صميم دينك ومعتقدك وانتمائك، فشلون أنت تطلق بعد ذلك عليها عنوان الخرافة وعنوان الأسطورة؟ وهذه المشكلة. القضية تتعدى هذا المعنى. إذا أريد أنا أوسع الدائرة، شوف عندنا الآن بعض الممارسات في الشعائر الدينية، عندنا الآن بعض الحداثيين أو التنويريين الذين يدعون إلى تغيير مجموعة من الشعائر أو إلى الإعراض عن مجموعة منها بعلة أنها صارت من التراث وأنها مما ينبغي أن يجدد أو يغير لأنها أقرب ما تكون للخرافة. أنت تسمع بين فينة أخرى صوت يخرج فيقول هذه القضية خرافة، أو يقول هذه القضية مما لا أساس له، أو يقول في الحقيقة إحنا ما نريد نمنع أن تكون هناك بعض القضايا بصورة عامة في المجتمعات، لكن مو كل شيء خرافة في المعتقدات أو في الدين. ما دام الشيء ثابتاً لا مجال لأن يوسم هذا الأمر بأنه خرافة، وبالتالي لا مجال لأن يقبل كلام هؤلاء. إذن لنقطة أولى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، كل من يود أن يدخل معنا في حديث تنويري أو في حديث تجديدي أو في حديث حداثوي، إحنا ما عدنا مانع كدينيين أن ندخل في ذلك شريطة أن نضع معايير ثابتة. أول معيار للثقافة ما هو؟ تأتي تنطلق في الثقافة من أطروحة إسلامية أو حتى من الأطروحة الغربية، وأؤكد الأطروحة الغربية يقوم معيار الثقافة عندها على نفس معيار الإسلام، وهي رسالات السماء والرسالات الإلهية، محاربة الخرافة وكل أسطورة. اقرأ انت سيرة النبي صلى الله عليه وآله، النبي إنما جاء من أجل أن يرفض الخرافات والأساطير، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من القضايا لا لشيء إلا لأنها كانت تمثل هذا المعنى. فإذن إذا هذا المعنى تعال إحنا ما عندنا مانع نتفق، ما دام معيار الثقافة عندنا كون الشيء ومحاربة كل ما كان خرافة أو كان أسطورة، إحنا ما عندنا مانع. زين، اثنين، تعال نحدد التراث. شو تريد أنت من التراث اللي تريد تقف عنده حتى تعمد إلى تجديده؟ تفت معي، مرة يكون التراث تراثا اجتماعيا، ومرة يكون التراث تراثا دينيا. ارجع إلى ما يذكره علماء الاجتماع. علماء الاجتماع أو علماء التاريخ عندما يأتون فيتحدثون عن التراث، التراث طبعا بحسب المعنى اللغوي عبارة عن الطريقة أو عبارة عن الطريقة والمنهج العلمي والأفكار التي تعرض وتمثل حقبة معينة أو جماعة محددة. طريقة ومنهج أفكار يتبناها هؤلاء تمثل إما حقبة زمانية أو تمثل جماعة معينة تتبنى هذه الأمور فتعرضها. طيب أنت تريد تنطلق من هذا المعنى؟ إذا جينا ننطلق ماذا يقول علماء الاجتماع؟ علماء الاجتماع يقولون التراث بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، لأنه إما يمثل أبعادا اجتماعية أو يمثل أبعادا دينية. فأنت من تريد تتحدث عن تجديد التراث، أي تراث تريد؟ تريد التراث الاجتماعي، يعني تريد تعمد إلى تجديد العادات والتقاليد والأعراف والسنن الموجودة في المجتمع. هذا مجتمع يعيش حالة من الحفاظ، المرأة في مجتمعنا امرأة محجبة ملتزمة بحجاب بكيفية معينة وبطريقة محددة. انت الآن لما اجي تريد أن تجدد التراث يعني تريد هالمرأة تنزح حجابها، طيب يعني انت ترى أن حجاب المرأة عنصر تخلف ورجعية ولا ينسجم والمرأة، وبالتالي انت تدعو الى التجديد، لازم المرأة تنزع الحجاب وتصير المرأة سافرة حتى ينطبق عنوان الحرية. او مثلا العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع، بين الوالد والولد، بين الاخ واخيه، بين الجار وجارة، انت ترى ان دي العلاقات الاجتماعية علاقات متخلفة، ولذلك يجي يعترض يقول لك شنو هذا يزورك من دون موعد سابق، وشنو انت اي واحد طرق بابك تستقبله؟ لا يا مولانا، لابد ان لا يزورك الا في وقت محدد، واذا زارك لابد ان يحدد وقت الزياره، ولابد ان يكون لها ابتداء ونهايه، قانون لازم تلتزم به. فيجي يدعو الى تجديد العلاقه الاجتماعيه والى اعاده صياغتها، ده نسميه التجديد في العادات والتقاليد والسنن والاعراف، هذا يسميه علماء الاجتماع البعد الاجتماعي. ومره للبعد الديني، انت تريد تجدد في البعد الديني، وهذا اللي احنا مبتلين به بكثره. احنا عندنا اصوات بين فتره واخرى تدعونا الى التجديد في البعد الديني. طبعا كلا الموضوعين في الحقيقة جدير بالوقوف عنده، لكن لا أظن أن الوقت يسع إلى الحديث عن كليهما. أنا بعد هذه النقطة التي طرح وأشرت فيها بصورة إجمالية إلى أصل مشكلة الثقافة والتراث والتجديد وما يتعلق، وأنه ينبغي تحديد المعايير، أتعرض في النقطة الثانية إلى التجديد الديني. ما هو المقصود بالتجديد الديني؟ هذا للأسف مصطلح يتردد دائما على الألسن. هناك من يدعو إلى التجديد الديني، عندما نسأل ما هو المقصود من التجديد الديني، المتبنين لهذه الرؤية أو لهذه الفكرة ليسوا متفقين على رأي واحد، بل عندهم مجموعة من الآراء والأفكار يكاد القارئ أن يجدهم مختلفين في وصولهم لحقيقة، وده أمر طبيعي. إحنا ما راح نعتبر هذا مستمسك نتمسك بإحنا لإثبات بطلان الفكرة، لا، طبيعي أن هناك فكرة بعد لم تنضج، وبالتالي قد يعمد فيها إلى التطوير وإلى الرقي حتى تصل إلى النضوج. لكن احنا نقول الى الان لم نجد رؤية واضحة تنهض للقبول بفكرة التجديد الديني. انا حتى لا اطيل عليك اعرض في هذا المحور الى اربع نظريات ذكرت في معنى التجديد الديني. النظرية الاولى هي النظرية التي تقول بأن المقصود من التجديد الديني تغيير جميع الأحكام الشرعية واستبدالها. مو قبل قليل قلنا احنا رمي الجمرات، خلاص نلغي رمي الجمرات، مو قلنا قبل قليل الطواف حول الكعبة، هم نلغي الطواف حول الكعبة، حتى أن قائلها يقول تجديد الدين إلى تغيير الشمس والقمر. زين، فإذن يعمل تجديد الدين بمعنى تغيير جميع الأحكام الشرعية واستبدالها. كيف؟ التفت معي. أصحاب هذه النظرية يقررون بأن التشريعات السماوية التي جاء بها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قد مضى عليها حقبة زمنية طويلة، وما عادت تلك التشريعات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله مواكبة للحياة اليومية التي يعيشها المجتمع البشري. أضرب لك مثال حجاب المرأة. وقت ما شرع الحجاب بالنسبة للمرأة كانت المرأة جليسة الدار، وما كانت المرأة تخرج من دارها أو تقوم بالعمل في الأماكن العامة. اليوم على العكس تماما، اليوم تحولت المرأة في المجتمعات إلى امرأة عاملة ولها دور، ودور ريادي كبير جدا في العمل الاجتماعي، تمارس عملا موجودا بين الناس وفي أوساطهم. وطبيعي أن هذا الحجاب الذي قد جعل للمرأة يعيق حركة المرأة ويمنع المرأة من أن تمارس دورها. واحد مثال آخر، قضية الخمس. الخمس زين، بالأمس كان المجتمع الإسلامي مجتمع محدود الطاقات، مجتمع محدود الإمكانات، وبالتالي كان على الغني أن يعطي الفقير، فشرع الله عز وجل الخمس. أما اليوم مع اتساع رقعة المجتمع ومع تعدد فرص العمل ومع زيادة إمكانية تحصيل الأرزاق، لا معنى لأن نقول بأن للفقراء حقا في مالي، أنا الذي أتعب وأنا اللي أشقب تعبيرنا وأنا في النهاية أقاسمك اللقمة أو أعطيك من المال، لا، ما يمكن أن نقبل بهذا المعنى. ولذلك يقولون بأن الأحكام الشرعية التي ثبتت في شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله ما عادت تواكب التطور الحياتي والتقدم العلمي والازدهار الحضاري، فصارت الأحكام أحكاما بالية، استدعى ذلك أن نقوم بتجديدها وتغييرها. إذن هذا معنى التجديد في التراث، التنوير في التراث، هذا دور المثقف، أن يعمد المثقف إلى تغيير الأحكام الشرعية واستبدالها بطريقة أخرى. هل يمكن أن نقبل هذه النظرية أو لا؟ قبول هذه النظرية يتوقف على أمر واحد. إحنا ما عندنا مشكلة ترى، احنا ما احنا ناس صداميين، احنا المسلمين ناس مسالمين، ما احنا شخصيات صداميه، بالعكس احنا نقبل بالنظريه. تبغوا تجددوا في الاحكام ما عندنا اي مانع، احنا على اتم الاستعداد للقبول بتجديد جميع الاحكام الشرعيه، شرط ان يتوفر لنا امر واحد وهو المقنن. التفت معي، من الذي جعل احكام الشريعه الاسلاميه؟ مين اللي فرض الحجاب على المرأة؟ ومين اللي فرض الخمس على من الغني؟ ومين اللي فرض الصلاة؟ ومين اللي فرض صلة الرحم؟ ومين اللي فرض حرمة الخمر؟ ومين اللي فرض حرمة الغيبة؟ ومين اللي فرض؟ ومين اللي فرض؟ زين، هذا نعبر عنه المقنن، يعبر عنه المشرع، نعبر عنه صاحب الدستور. خلنا نستخدم عبارة حديثة، المقنن الله عز وجل. طيب، الله عز وجل هو الذي وضع القوانين وشرع الدساتير ووضع الأنظمة ووضع هذه القضايا، الله هو الذي قنن القوانين. طيب، أنا سؤال واحد أسألك ومن إجابتك يتضح الجواب، هل تتحكم في الذات المقدسة سبحانه وتعالى غرائزه؟ هل تتحكم فيه أهواؤه؟ هل تتحكم فيه عواطفه؟ يعني الله عندما جعل هذا الأمر انطلق من غريزة، انطلق من عاطفة، انطلق من هوى، أو ماذا؟ هذا الجواب. إذا أمكنك أن توجد لي مقننا كالذات المقدسة، يعني مجرد عن كل ما يكون سبيلا للهوى، للنوازع النفسانية والرغبات الشهوانية وما شابه، إذا أمكن أن تأتيني بمقنن يكون بهذه الكيفية، ذاك الوقت أنا ما عندي مانع أن ألتزم بتغيير الأحكام الشرعية. أما إذا كنا نفتقد إلى المقنن فدلا، وهذا فعلا النقطة الأساس، تغيير الأحكام لا مانع، لكن الكلام في المغير من الذي سيقنن؟ خل نعطيك مثال بسيط جدا. الآن ما وضعوا لنا نظام ساهر عدل لولا زين؟ نظام ساهر الدعوة أنه موضوع لماذا؟ من أجل الحد من نسبة الحوادث، لأنه لو ترجع أنت إلى الإحصائيات تجد أن نسبة الحوادث في بلادنا مثلا نسبتها كذا، وتجد أن نسبة الوفيات في بلدنا كذا، وتجد طيب نسبة الوفيات منشأها الحوادث. فإذا المفروض أن نظام ساهر شنو؟ نظام عقلاني، نظام مقبول، وبالتالي يكون في مصلحة الحياة البشرية. أنا وإنت راضين عن نظام ساهر؟ أنا وإنت قابلين بنظام ساهر؟ هذا اللي نعبر عنه بأن المقنن لابد أن يكون مورد القبول والرضا، لأن الممتثل للقانون أو للعمل يكون مطلعاً ومحيطاً بأن المقنن عندما وضع القانون ما وضع القانون انطلاقاً من شهوة أو من رغبة. أنا وإنت ما نقول أن وضع قانون ساهر لأجل التحصيل المالي، له أساساً واضعين قانون ساهر عشان يحصلوا فلوس، لا. الآن ده برنامج حسن اللي واضعين الآن للأطفال البرنامج التحصيلي، زين؟ هذا على مود شنو؟ برنامج القياس المطروح أساس للثانوية، هذا على مود شنو؟ طالع لي قوانين. هذا كيف إن المقنن لما كان عنصراً بشرياً تتحكم فيه عاطفة، تربطه أهواء، تتدخل فيه غريزة، ما يكون قانون محط قبول ومحط رضا، بل يكون قانونه محط اعتراض ومحط رفض وعدم قبول عند أهل الامتثال. احنا ايضا لما نتكلم عن التقنين من الله عز وجل، تريد تغير القانون الإلهي، ائتنا بمقنن كمقننا. إذا جئتنا بمقنن كالمقنن لنا، جئتنا بشخص أعوذ بالله أستغفره كالذات المقدسة، أمكننا أن نقبل وإلا فلا. إذن دي النظرية الأولى التي تقول بأننا نود تحديث وتجديد التراث بأن نعمد لتغيير الأحكام الشرعية كلية مما لا يمكن القبول به أبدا. النظرية الثانية التي تذكر في المقام، وهي النظرية التي تقول لا نطلب تجديد جميع الأحكام الشرعية، وإنما نطلب تجديد بعض الأحكام الشرعية حتى تكون ملائمة للعصر الذي نعيش فيه. أقرب لكم مثال: ما هي وسيلة النقل في زمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟ كانت عبارة عن الجمل أو الخيل على سبيل المثال. ما هي وسيلة الحرب في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ كانت عبارة عن السيف، عبارة عن الرمح، عبارة عن السهم. ما يمكن اليوم أن نقبل مع هذا التطور التكنولوجي والازدهار العلمي والتقدم الحضاري أن تبقى وسائل النقل عبارة عن الجمال والخيول، أن تبقى وسائل الحرب عبارة عن السيوف والرماح والسهام. إذن لابد أن تكون الوسائل المستعملة اليوم في ظل هذا الازدهار الحياتي متناسبة مع حياتنا اليوم. يعني واحد يصير يسوق صاروخ، واحد يسوق مثلاً ما أدري أسرع من الصاروخ دابي، وهكذا يعني يواكب التقدم، تصير الوسائل هكذا. كما في القضايا الحياتية في القضايا الشرعية الأحكام الدينية أيضا. ليش إحنا باقين على الأحكام الشرعية كما هي؟ لابد أن نعمد إلى تغيير مجموعة من الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية الآن ما تلائم متطلبات العصر. متطلبات العصر تستدعي أن يكون الإنسان متواجداً في الحياة الاقتصادية والعملية. شوية لأذن يلا صلاة، شوية لأذن يلا صلاة، ما يصير. أو بأن الحياة اليومية تقتضي أن يكون الإنسان عاملاً بنشاط. شهر رمضان وعدنا صيام، شهر الحج وعدنا حج. هذه التشريعات لا تنسجم مع المتطلبات العصرية الحديثة، لا تتوافق وحياة الإنسان اليوم، بالتالي لا بد أن نعمد إلى تغييرها. أو أعطيك مثال أكثر عملية. الآن على سبيل المثال القرض البنكي، زين، المعاملة الربوية البنكية. الآن قد يأتي أحد فيقول بأن الربا إنما يشمل خصوص المتقارضين مباشرة، أما الربا القرضي البنكي على سبيل المثال ده ما يعتبر من الربا. زين، كلام موجود، الفقهاء يفتون بالعدل، لكن أكو بعض الأفكار الحداثية تطرح ذا المعنى. أو مثلا غير ذلك، نفس تطوير المرأة، تحديث المرأة، تحرير المرأة، زين، ومثال الحجاب. بالنتيجة نحن لا ندعو إلى تغيير جميع الأحكام الشرعية، لا، بعض الأحكام الشرعية سوف نلتزم بقائها على ما هي عليه، وإنما ندعو إلى تغيير بعض الأحكام الشرعية لأنها لا تتواكب والحياة العصرية. هذه النظرية نجيب عنها بجوابين. الجواب الأول أن أصحاب هذه النظرية خلطوا بين القضايا الاعتبارية وبين القضايا الحقيقية. أقرب لك بمثال. القضايا الاعتبارية يعني التي تخضع لاعتبار المعتبر. كيف؟ الآن أنا في هذه الحسينية المباركة وضعت قانون مؤدى طيلة وجودي على المنبر لا يتكلم أحد منكم ولا يقوم من مقامه من مكانه، وإلا كان عرضة مثلا للغرامة المالية. هذا يسمون قانون اعتباري. أنا معتبر اعتبرت قانونا ووضعت نظاما لهذا المكان. القوانين الحياتية الموجودة، قانون المرور مثلا على سبيل المثال، عندما جاء المقنن أو المعتبر فجعل أن من يقطع الإشارة يدفع غرامة مالية، أو من يقطع الإشارة يسجن لمدة كذا يوم أو ما شابه. دي سموها قوانين اعتبارية تخضع لاعتبارات المعتبر. طبعا القوانين الاعتبارية اللي تخضع لاعتبارات المعتبر تتحكم في أهواء المعتبر. زين، يعني مثلا أنا عندي قانون، ما دام أنا أتكلم لازم كلكم تسمعوني، وبالتالي ممنوع أي واحد فيكم يتحدث إلى صاحبه، لأن عندي فكرة أرغب أوصلها. زين، لكن يمكن بعد 10 دقائق يتغير رأيي، يتبدل فكري، أسمح بالحديث الجانبي، أسمح بالمداخلة. قضايا يفرضها المعتبر نفسه، هو المعتبر يقرر كذا، ولذلك هو يشخص المصلحة الآن بها الكيفية، الآن بها الكيفية إلى آخر. أما القضايا الحقيقية لا، مي اعتبارية. القضايا الحقيقية التي تقوم على أساس وجود مصلحة أو وجود مفسدة، هذا الفعل فيه مصلحة، هذا الفعل فيه مفسدة، ولذلك الإلزام بهذا الأمر لأنه يشتمل على مصلحة، الإلزام بهذا الأمر لأنه يشتمل على مفسدة، منعنا من هذا للمفسدة، أمرنا بهذا للمصلحة. طيب، انجي الآن إلى القوانين الشرعية. أنت ما تريد أن تغير قانون اعتباري أو قانون حقيقي؟ إذا كان قانوناً حقيقياً فليس لك الحق أن تعمد إلى تغييره. لماذا؟ لأن القضايا الحقيقية التي تقوم على أساس المصالح والمفاسد يعجز العقل البشري عن إدراكها. العقل البشري ما يقدر أن يتوصل إلى إدراك هذه الحقيقة، وبالتالي يبقى العقل البشري عاجز عن تحديد ما هو المراد أو ما هو المقصود. إذن دي أول نقطة، أن الأحكام الشرعية عندنا كلها قوانين حقيقية خاضعة لماذا؟ خاضعة لعملية المصلحة أو المفسدة. ولذا الله عز وجل نهى عن شرب الخمر بسبب وجود المفسدة، نهى عن اختلاط المرأة بالرجل لوجود المفسدة، أمر بالحجاب لوجود المصلحة، أمر بالصلاة لوجود المصلحة، أمر بالخمس لوجود المصلحة، وهكذا. هذا واحد. الجواب الثاني، يمكننا تقسيم قوانين السماء إلى قسمين، إلى قوانين ومقررات. ماذا نقصد بالقوانين والمقررات؟ التفت معي. القانون هو الذي شرعه الباري سبحانه وتعالى لأنه ينسجم الفطرة الإنسانية. أما المقرر هو الذي شرعه الباري عز وجل من أجل حفظ مصالح الإنسان. أعطيك مثال إلى كل واحد وأتمنى يتضح الأمر حتى لا نضيع. أما الأمر الأول، تشريع وفقا للفطرة الإنسانية، علاقة الولد بالوالد والوالد بالولد. الله عز وجل عندما قال ووصينا الإنسان بوالديه، أو قال وقضى ربك ألا تعبدوا، أو قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، زين، هذه الأمور شرع الباري عز وجل فيها العلاقة بين الولد ووالده وبين الوالد وولده. دي العلاقة انطلق الباري عز وجل فيها من منظور الفطرة الإنسانية. يعني ما يمكن أن نجد زمانا من الأزمنة الآباء يفتقدون الرابط بالأبناء، أو الأبناء يفتقدون الرابط بالآباء. وأنا ما أتكلم عن فرد شاذ كما ذكرنا في الليلة السابقة، واحد يعني مسخ من الرحمة أو تجرد من الأحاسيس والمشاعر، لا، نتكلم الحالة الطبيعية والحالة العامة، أن البشر الآباء يميلون للأبناء والأبناء يميلون للآباء، دي الحالة طبيعية، فدي قضية فطرية. الأخ مع أخيه، الزوج مع زوجته، له الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، دي قضية فطرية غريزية جعل فيها قانون السماء على طبق الفطرة، دي نسميها قانون. ومعنى قانون أنها لا تقبل التغيير ولا التبدل إلا إذا تغيرت فطرة الإنسان. وما أظن أن فطرة الإنسان تتغير، طبيعي، إذن ده أمر ثابت لا يقبل أن يتغير. وعدنا مقررات اللي شرحها الباري عز وجل من أجل مصلحة الإنسان، وبالتالي دي تتغير طبق المصالح البشرية. أعطيك مثال الآن، عنصر الدفاع والحماية البشرية، يقول عز من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. عدو الله، زين، تجيش الجيش الإسلامي بالأمس شلون كان؟ إعداده كيف؟ بالفرس وبالسيف وبالرمح وبالنبل وبالدرع وبالترس وما شابه. اليوم إذا أردنا أن نعمد إلى إعداد الجيش الإسلامي وإمداد القوى العسكرية، تودي إلى فرس أو تودي إلى رمح أو تعطي راجمة صواريخ أو تعطي دبابة أو تعطي زين مفاعل نووي؟ طبيعي راح يختلف اليوم الوضع عما كان عليه الأمس. فإذا أردت أن تقدم له خدمة وأن تعد جيشا فلا بد أن يكون إعداد الجيش منسجما مع واقعك اليوم، ده نسميه مقرر، هذا يخدم مصلحة الإنسان. اليوم اللي يخدم مصلحة الإنسان ما هو؟ ماكو مانع عندنا أن يتغير، ولذلك ما نمنع أن تتغير المقررات وفقا لمصالح الإنسان. وأؤكد أن المقررات جعلها ما انطلقت من الفطرة الإنسانية، وإنما انطلقت من الحاجة البشرية. حفظ المصالح هو الذي أدى إلى ذلك. إذن حتى القول بتغيير بعض الأحكام الشرعية على إطلاقه ليس مرفوضا، لكنه ليس مقبولا. إذا كان التغيير تغييرا في المقررات فإننا لا نمانع من ذلك، الشريعة الإسلامية تدعو إليه. وإذا كان التغيير تغييرا في القوانين فإن ذلك ممنوع لا يقبل. النظرية الثالثة التي ذكرت في المقام، وهي عبارة عن السماح لبعض المتخصصين في التدخل في الأحكام الشرعية. كيف؟ دي النظرية طبعاً نظرية عدوانية، أدعدها عدائي يا علماء الدين، ورافضة إلى رجال الدين بشكل كبير. هذه تقول لماذا ينحصر تحديد مصير الأمة وتشخيص مصالحها بفئة معينة من الناس؟ تليش يجي تحط لي فئات أو نظرية ولاية الفقيه مثلا وتلزمني إني أنا أخضع إلى ولي فقيه واحد وأصير تحت سلطته وتحت إدارته، أو أنت تلزمني بالرجوع إلى مرجع واحد وأكون أنا تحت إدارة هذا المرجع وتخصصه أو تأمر؟ أبدا. إحنا عندنا بعض المتخصصين الذين يمتلكون اطلاعا وإحاطة ببعض الموضوعات والعلوم أو المعارف التي لا يمتلكها المتصدون لهذه الأمور. عندنا أطباء، الآن عندنا الموت الدماغي واحدة من مشاكل الفقه هكذا يقولون، هل أن الميت دماغيا ميت أو لا؟ فبالتالي لو كان ميتا نرفع عنه الأجهزة ومن ثم نعمد إلى دفنه فتعتد زوجته وتقسم تركته، أو لا الميت دماغيا بعد لم يموت وبالتالي أمره من الذي يقرره؟ ده لابد نرجع فيه للمتخصصين، لابد نجيب كونسلت أطباء نسألهم أو طبيب نسأل من عنده حتى يقرر لنا بأن الميت دماغيا ميت أو لا، وبالتالي نعطي أثر. الآن اسمح لي في هذا المثال، اللولب الذي تستخدمه النساء كمانع لعملية الحمل، هل هو يؤدي إلى قتل النطفة بعد انعقادها أم أنه يعمد إلى تفريغ الماء الرجال من قابلية الإخصاب؟ هذه النقطة ما يمكن الفقيه أن يفتي فيها ويعطينا قرار نهائي، لابد أن الذي يتصدى لبيانها هم المختصون. ولذلك إحنا لما نطالب بتجديد التراث وتحديث وتجديد الدين، يعني نطالب أن يسمح لبعض المختصين أن يتدخلوا في عملية الأحكام الشرعية ويقوموا بالتدخل في بيانها، لأن المتصدين قد لا يملكون الأهلية التامة والإحاطة الكاملة في عملية الوصول للنتيجة. فإذا لابد تفسح للمختصين المجال حتى يدخلوا في هذا المضمار وبالتالي يقدمون آراءهم وأفكارهم. التفت معي، الحكم له مفردتان، مفردة الموضوع ومفردة الحكم. هذا لما يتكلم أنه يريد أن نفسح المجال للمتخصصين، تبغى مثال الموت الدماغي، تبغى مثال اللولب، تبغى أمثلة عادي ما عندك مشكلة، أقدر أطرح لك اللي تريد من الأمثلة. زين، هذا لما يجي يطلب أن نفسح المجال للمتخصص في المقام حتى يتدخل في عرض الدين وبيان حكمه وبيان أحكام الله، زين، وين أنت تريده؟ في الموضوع أو الحكم؟ التفت، عندنا أمر يمكن تحليل هذين الأمرين لأربعة موارد. عندنا تشخيص الموضوع، وعندنا إحراز الموضوع، وعندنا بيان الحكم، وعندنا استنباطه. أربعة أشياء أكرر: تشخيص الموضوع، إحراز الموضوع، بيان الحكم، أخيرا استنباط. تعال أبين لك أنا ماذا نقصد بتشخيص الموضوع. الآن مثالنا الأول الميت دماغيا. الميت دماغيا عندنا حكم شرعي أن أن الإنسان إذا مات اعتدت زوجته عدة الوفاة وقسمت تركته ووجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ده الحكم الشرعي، عدل ولا؟ طيب الآن هذا ميت لمو ميت؟ هذا الآن ميت أو لا؟ هذا يسموه تشخيص الموضوع. نحتاج إلى تشخيص الموضوع. من هو الميت؟ الميت هو الذي توقف قلبه عن الحركة مثلا، هكذا. الميت هو الذي توقف قلبه عن الحركة، فما عاد قلبه ينبض وما عاد قلبه يضخ دما في زي العروق، هذا الميت. فإذا ده نسميه تشخيص موضوع، عدل لولا؟ فيشخص الموضوع. أو مثلا يجي الشارع المقدس يقول بأن الدم نجس، زي هذا السائل الموجود في هذه القنينة دم فيكون نجسا، أو أن هذا السائل ماء فيكون طاهرا، ده نسميه تشخيص الموضوع. تحديد هذا الشيء ما هو وبيان هذا الشيء ما هو، هاي تشخيص موضوع. مرة ثانية عندنا إحراز الموضوع. احنا شخصنا أن الميت هو الذي يتوقف قلبه عن الحركة، جينا للميت دماغيا زيد وجدنا قلبه متوقف عن الحركة، خلاص أحرزنا الموضوع. الآن فعلا انطبق عنوان الميت على من؟ على زيد. جينا نتأمل هذا الماء اللي هذا السائل اللي في القنينة، شفنا ماء، أحرزنا الموضوع. إذن في هذه القنينة ماء، نسميه إحراز الموضوع، يعني الوقوف عليه وتحققه. هذا بالنسبة إلى الموضوع. أعدنا إحراز، عندنا بيان الحكم واستنباط الحكم. خلنا نبدأ بالأول والثاني، تشخيص الموضوع وإحراز الموضوع. نحن لا نمانع أن يتدخل المتخصصون في تشخيص الموضوع وفي إحراز الموضوع، وهذا ثابت عند أعلامنا. شوف أنت عندما تستفتي الفقيه يقول يرجع في تحديد ذلك إلى العرف. ليش الفقيه يقول لك يرجع في تحديد ذلك إلى العرف؟ لأن مو وظيفة الفقيه بيان الموضوع ولا وظيفة الفقيه إحراز الموضوع. يعني أنا أخابر إلى المرجعية وأطلب المرجع يجي بيتنا عساس يقرر أن هذه السجادة نجسة أو غير نجسة. إحراز الموضوع مسؤولية أنا المكلف، تشخيص الموضوع أنها نجاسة دم أو لا مسؤولية أنا المكلف. مي مسؤولية الفقيه أن يأتي الفقيه كيما يقرر بأن هذا الموجود دم أو بأن هذا بأنه فعلا نجاسة أو غير نجاسة. فتشخيص الموضوع وإحراز الموضوع لا مانع من أن يتدخل المتخصصون فيه ولا إشكال عندنا في ذلك. ولهذا احنا ما عندنا مانع أن يأتي الطبيب ليقرر بأن الميت دماغيا ميت لا مجال أن تعود الحياة إليه، بشرط على وفق الميزان الفقهي. تفت معي، لأن هناك فرقا بين الموت الطبي وبين الموت الفقهي. زين، الموت الفقهي عندنا توقف القلب، الموت الطبي لا، وبالتالي مع وجود الخلاف بين العلمين لا مجال لأن يكون الطبيب محط تشخيص. هذه نقطة مهمة، مع أنني لم أجد إلى الآن طبيب يقر بأن الميت دماغيا قد خرج من عالم الحياة فينبغي أن يدفن. بمقدار ما سألت كثير من المتخصصين في هذا المجال ما وجدت أحدا منهم يجزم بهذا المعنى. على أي حال، إذن لا مانع من أن تكون القضية خاضعة للتشخيص ما دام في الموضوع والإحراز، ويتدخل المتخصصون في ذلك. خرج الطبيب يقرر لنا بأن اللولب يسلب ماء الرجال قابلية الإخصاب، وبالتالي راح نقول إذا لم توجد محاذير شرعية أخرى لا مانع من استخدامها. أما لو جاء الطبيب وقال بأن اللولب يوجب قتل النطفة بعد انعقادها فسوف نلتزم بأنه لا يجوز استخدامه لأنه لا يجوز الإجهاض كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى الموضوع. انجي الآن إلى الحكم. عندنا أيضا أمر بيان الحكم واستنباط الحكم. إذا كان المقصود بأن يتدخل المتخصصون في بعض الأحكام الشرعية بمعنى بيانها، يعني ما يمنع أنت يا أستاذ يا طبيب يا معلم يا مهندس تعمد إلى شرح المسألة الفقهية أو تعمد إلى بيان الحكم الشرعي لذويك مثلا، ما عندنا أي مانع. إذا كنت محيطاً بالحكم الشرعي وتملك المعرفة به وتتولى بيانه للمكلفين ما عندنا أي مانع، لأنه ليس الأمر محصوراً على عالم الدين أو على طالب العلم أو على خطيب المنبر أبداً. كل من يمتلك القابلية والأهلية لبيان الحكم الشرعي وفق مقرراته وموازينه يمكن أن يشرح الحكم الشرعي وبين للمكلفين، ويكون هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. شيء جيد. أما لو كان المقصود استنباط الحكم الشرعي، يعني يفسح المجال للمختصين في غير الحوزة ليتدخلوا في استنباط الأحكام الشرعية، فكما يستنبطها الفقيه يستنبطها الطبيب أو المعلم أو المهندس، هذا ما يمكن القبول به. ليش؟ وإن كان إذا نتكلم بصورة مفصلة يطول المقام. إجمالاً، استنباط الحكم الشرعي يعتمد على قواعد محددة، يعتمد على أسس. شلون أنت في مجالك العملي، أنت مدرس، أنت طبيب، عندك قواعد معينة لا بد أن يمر بها كل من يريد أن يمارس هذه المهنة. فما يمكن أنا الآن، أنا بكرة رجل دين طالب علم، أرغب أن أزيلك عن موقعك وأتولى أنا عملية تطبيب الناس. أنا راح بكرة أجلس أعالج المرضى وأبدأ أصف أدوية للمرضى، تقبل هذا المعنى أنت؟ ما تقبل. ليش؟ هذه عمامتي 15 متر وما شاء الله هذه كريمتي واصلة إلى نصف صدري، زين شو تريد أكبر من هكذا أمر؟ تقول بأنك لست من أهل الاختصاص. هناك قواعد وأصول، أسس، علوم لا بد أن تكون محيطا بها حتى يتسنى لك أن تمارس هذا الدور، فما لم تكن ممتلكا لا يمكن أن تؤدي. نفس الكلام بالنسبة لاستنباط الحكم الشرعي. استنباط الحكم الشرعي يحتاج إلى هكذا. استذكر معي ما ذكرنا في ليالي الماضات عندما قلنا بأن قبول الرواية يحتاج إلى إحراز أصالات ثلاث، قلنا بأن قبول الرواية يحتاج إلى انطباق القاعدة العقلائية والقاعدة الشرعية، قلنا بأن مجرد صحة الرواية لا يوجب الاعتماد عليها، قلنا إلى آخر. طيب هذا نوع فقط من الأنواع التي يمكن أن يمارسه الفقيه في عملية الاستنباط. أنت تدري أحياناً الفقيه يحتاج أن يجتهد داخل الرواية، كيف؟ اجي رواية فيقف الفقيه عند مقطع، هل هذا من كلام الإمام أم من كلام الراوي أم من كلام الناسخ أم من كلام المؤلف؟ وذا المقطع يمكن يترتب عليه حكم شرعي، واجب أو حرام، مستحب أو مكروه. فيقف الفقيه طويلا عند مقطع في رواية واحدة، يضطر الفقيه أن يعمل كل أدواته وكل أساليبه حتى يطلع في النهاية بنتيجة أن ذا نعم أو ذا لا، لأن هذا محتمل مو من كلام الإمام، محتمل من الراوي، لأن الراوي لما سمع كلام الإمام أضاف للعبارة تفسير لكلام الإمام، يسموه إدراج في علم الحديث، أو لاحتمال الراوي بعد ما كمل الرواية ضاف هذه تعليقة جناسخ قام دخلها في المتن، أو جاء مؤلف الكتاب قام دخلها في المتن. وأيام الصدوق مثلا ما كانت الطباعة كما هي اليوم، حتى يقال بأن المقام مقام تقطيع وترتيب أصل ومتن وحاشية وشرح، لا أول كل يجي قطعة واحدة عدل لولا. فبالتالي يقع الآن المشكل، فأنت من يجي تتحدث بأن أنت تريد أن تتدخل في عملية الاستنباط، هل أنت تمتلك الأسس والأساليب المهيئة حتى تكون مارداً في عملية الاستنباط أو لا؟ إذن دي نقطة. عندما يقال أو يطالب بدخول المختصين، هل يراد دخولهم في الموضوع أو في الحكم؟ في الموضوع لا مانع، في الحكم قسمان، لا مانع من القسم الأول ويمانع في القسم الثاني. الأمر الأخير جدا في هذا المقام وهو النظرية الأخيرة، لا نعني لا دخول المختصين ولا تغيير الأحكام ولا تغيير بعض الأحكام، وإنما الذي نطلبه تجديد الرؤى في النصوص الشرعية، يعني أن نعمد إلى إعادة عملية الاجتهاد بصورة جديدة. إحنا نحتاج إلى قراءة جديدة في عملية الاجتهاد. ليش أنتوا لازلتوا باقين على قراءة الاجتهاد بالطريقة السابقة؟ نحتاج أن نجدد طريقة الاجتهاد، ننظر لعل هناك مقاصد، لعل هناك قياس، لعل هناك استحسان، لعل وهذه من أضعف النظريات، لأن فتح باب الاجتهاد بما له من قابلية أكثر من إطار ما هو مفتوح عندنا قام الدليل على بطلانه. إذن نصل إلى نتيجة أن الدعوات التي تطالب بتجديد التراث والمثقفون الذين يدعون إلى إعادة قراءة النص أو تنوير التراث لا يمكن القبول بمقالتهم، لأن جميع ما يذكرون لا ينسجم أبدا، خصوصا وأن التراث تراث رصين لا مجال لأن يمس. وقلت وأكرر، مجرد عدم إمكان استيعابه لا يدعو إلى رفض. احنا عندنا قضايا كثيرة بعض الناس ما يتقبلها لأنه ما يقبلها. يعني في القضية الحسينية انت تقف عندما تسمع البعض يقول لك مشتملة على خرافات أو مشتملة على أساطير، ما أدري ما هي الخرافات والأساطير. قتل الحسين عليه السلام هو الخرافة؟ أم ذبح عبد الله الرضيع هو الخرافة؟ ضرب العباس بعمد من الحديد هو الأساطير أم ماذا؟ الرفض لبعض القضايا الموجودة في القضية الحسينية إذا كان هناك معيار للرفض، ذكرنا معايير النقد ما هي، مجرد عدم قدرتك للقبول لا يعني الرفض. يعني من يجي إلى قضية القاسم بن الإمام الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام، وبالتحديد إلى رواية أن الحسين سلام الله عليه عقد لابنته المسمات على القاسم، البعض ما يقبل. طيب منشأ الرفض ما هو؟ ألم توجد الرواية في بعض المصادر؟ ميزان الرواية التاريخية يشتمل عليها أو لا؟ موجبات القبول بها متوفرة أو لا؟ موانع القبول غير موجودة؟ مجرد أن اسمها سكينة، اسمها فاطمة، اسمها سكنة، اسمها غير ذلك، ده ما لا قيمة. وفعلا احنا محتاجين أن نقف وقفة صادقة مع هؤلاء الذين يدعون إلى التجديد، وصلت الدعوة حتى إلى الشعائر. اليوم هناك من يطالب بتجديد الشعائر الدينية لا لشيء إلا للنيل من مقدساتنا، وإلا دي رواية منقولة تقول الرواية الحسين يوم عاشوراء يرى أبطاله يسقطون واحدا بعد الآخر فرفع صوته أمام الناصر ينصرنا أمام داب يدب عنا لوجه الله. طلع القاسم، تقول الرواية: خرج غلام وجهه كفلقة القمر ينادي: لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. استوقف الحسين واحتضنه وقبل، قال: لبني قاسم أنت شمامتي من أخي الحسن، ما يمكن أن أرخص بك أنا إلى القتل، عد إلى الخيمة يتسلى بك ابن عمك وتسليه. رجع إلى الخيمة وقعد يفكر: يفوز بالشهادة فلان وفلان وفلان، وأنا أخسر الشهادة. في هالوقت تذكر أن أباه شد له عودة وقال له: إذا أصابك هم وغم وحزن شديد حلها. فتح العود: بني قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء وأحاط بكم الأعداء من كل حدب وصوب، فلا تبخل أن تقاتل بين يدي عمك، فإن مانعك فعاود حتى تحظى السعادة الأبدية والدولة السرمدية. طلع الشباب: عم يا عم، هذا أبي يأمرني بالجهاد بين يديك. الحسين طالع خط الحسن، سالت دموع، اتذكر الحسن، اتذكر كبد التي تقيأها قطعة قطعة، اتذكر جنازة التي رشقت بالسهام، اتوجه ناحية المدينة قال: السلام عليك يا صاحب القبر المهدور، السلام عليك يا أبا محمد، عز والله عليك لو رأيتنا بهذا الحال. لا إله إلا الله. بني أنا أيضا عندي وصية. شنو وصيتك يا عم؟ أن أزوجك ابنتي المسمات إليك. عم ليست الساعة ساعة زواج. قال: لابد يا بني. أقبل رملة للقاسم ثياب جدود. قالت: لا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أزوج القاسم من ابنتي المسمات إلي. أبو علي، الساعة من ساعة زواج. أبا عبد الله، الساعة من ساعة فرح يا حسين، وخر عرس جاسم للمدينة، حتى هل يحضرون ويسوون الزين، حضروا زواج وفي زفاف يهنئون، محلى العشيرة والولد قام ويزف، قالها يا رمل الجاسم إن شاء الله بعرس، بخضبك فوق بيدي المدلل ولبس، ويصير شايع عرس جاسم ما تجنسه، بعلق ثريا وجملة تحريمي يزف، بذبح ولي بعمل ولي ما لا يرى من تعجب الناس، بذبح ذبايح مثل اخويا البطل. وخي زينب علي بالصندوق الفلاني، أخرج منه عمة الحسن، قباء الحسن، نعلي الحسن، ألبسها القاسم، فعادك أبي محمد، أنا مناد وحسنا وقاسما. شعندك أبو علي؟ شتريد تسوي؟ قال: أريد أن أزوج الغريب بالغريب، أريد أن أزوج القاسم بابنتي المسمات له. أبو علي، أين الرجال؟ وين الشباب اللي يزف الشباب؟ إذا لم تكن رجال تزف فقمنا أنتن أيتها النسوة. لكن إحنا ندخل السرور إلى قلب الحسن، إحنا ندخل التسلية إلى قلب رملة، بس زفة خفيفة أيها الشباب. كبش الكتيبة بس عاد منها، كبش الكتيبة قوم بس عاد، زف مهجة المسموم الغرام على زوجة تسكن دقعك يا ابو فاضل يا ضيغم الباب هذا ما هو قابل نسوان يزف بعد نودي التهنئة إلى البقيع إلى الإمام صاحب القبر المهدوم صحو نادي وحسن مبارك بهذا اليوم يا حسن مرحبا مبارك بهذا اليوم يا حسن الخضاب صار دموم من نحر ومتوم عظم الله أجوركم أدخله على ابنة عمي المسمات له وضع يده في يدها صار كل ينظر للآخر وإذا الحسين ينادي أمام الناصر رمى القاسم يد ابنة عمه تعلقت به إن عرسنا أجلناه للآخرة بأي شيء أعرفك عمد إلى رجله قطعا عمدت إلى جيبها شقت افتدع البيت العلوي أنا مناد وشبابا عظم الله أجوركم خرج القاسم مناديا لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله أرخى عليه عمامته بهيئة الكفان وجهه ناحية الميدان إن تنكروني فأنا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن شد على حامل اللواء انقطع شسع نعله انحلى يشد شد عليه الأزد فاتحا باغا شاهرا سيفه ضرب الشباب على راسه اقبل اليه ابو عبد الله عز والله على عمره ابتدوه فلا يجيب او يجيبك فلا تنفعك اجابته بكى ونادى يا جاسم شبيني هاي ليت السيف قبلك حزوريني هانلكم تخلوني يبكي عمه حزنا لمقتله فما بكى قمر إلا الفاتحة قبلها صلوات